فوق السطح، الكاتبة عبير الطاهر. إنني خائف، لا أستطيع النوم. مطر شديد ينقر على الزجاج، ريح تزمجر، شبح يحوم في البيت، برق يضيء الغرفة لثوان، ويليها رعد. شيء ما سيحدث هذه الليلة، ليس هنالك شك. اقلب الصفحة. فجأة سمعت صوت قرقعة قوية، صوت شيء على السطح. ماذا يمكن أن يكون؟ سحبت الغطاء وغطيت رأسي، أغمضت عيني وسددت أذني، لكن الصوت ازداد قوة. فجأة تعثرت بشيء، صرخت، تدحرجت، وقعت. كانت حقيبتي مرمية في وسط الغرفة. الصوت يعلو ويعلو، هنالك شيء غريب، شيء مؤذن، شيء خطير، يتكرر ويتكرر، لن يدعني أنام. إنني أرتجف من الخوف، ولكن يجب أن أعرف ما هذا الشيء. مشيت ومشيت، ثم تجمدت حين رأيت دائرتين صفراوين تلمعان في الظلمة. من؟ كائن غريب من الفضاء. لا، إنها قطتي بسبس، خائفة مثلي. اقلب الصفحة. مشيت في الظلمة خطوة خطوة، وقلبي يخفق بشدة. قفز شيء على كتفي. أوه أوه. في أذني تصببت عرقا، مت رعبا. لم يكن سوى ضفدعي الذي كنت أبحث عنه من مدة. هنالك ضوء في المطبخ، لص شرير يريد سرقة ألحابي. اقلب الصفحة. لا، إنها جدتي تريد شرب كأس حليب. اقلب الصفحة. ما زال الصوت يناديني، لا بد أن أعرف ماذا يوجد على السطح. اقلب الصفحة. صعدنا الدرج خطوة خطوة، أنا وجدتي وبسبس. فتحنا الباب بكل حذر، ماذا رأينا؟ لصا شريرا، شبحا يزمجر، وحشا مخيفا. لا، لم يكن هنالك سوى برميل فارغ تلعب به الريح، يتدحرج هنا وهناك ويصرخ أوه أوه. انتهت القصة.